وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى الذي شهد به. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل، وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا، وشبهوا وزخرفوا، واتخذوا التوحيد بدعة، وأنكروا على من دعاهم إليه، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له، وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وشهد أن محمدا عبده ورسوله بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وألا تعارض بقول أحد، والله أمرنا بطاعته والتأسي به والوعيد على ترك طاعته بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد وقع من التفريط في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فعيسى عبد لله ورسول من عنده سبحانه، لا كما تقوله النصارى من أنه الله أو ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي خلقه الله بكلمة كن فكان، فهو روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. وشهد بالجنة والنار، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يحتمل معنيين: أحدهما أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة، وثانيهما أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله. واعلموا عباد الله أنه لا يكفي النطق بكلمة التوحيد من غير اعتقاد القلب بها والإخلاص لله بها، كما في حديث عتبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري ومسلم. وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك، فالصدق والإخلاص متلازمان، لا يوجد أحدهما بدون الآخر،

ومن البدع ومن المعاصي ليدخل الجنة وينجو من النار، كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكثير من العصاة عباد الله إذا سمعوا مثل هذه الأحاديث ألقى الشيطان في نفوسهم التهاون بالمعاصي، وفهموا من ذلك أن معاصيهم لا تضرهم، وأن توحيدهم يمنعهم من العذاب ويوجب لهم دخول الجنة. وهذا لا شك جهل واغترار، جهل بالمراد من هذه النصوص واغترار برحمة الله ومغفرته. عباد الله، ما لم يتحقق التوحيد وإخلاص العبادة وتمام الخضوع والانقياد والتسليم فلا تقبل صلاة ولا زكاة، ولا يصح صوم ولا حج، ولا يزكو أي عمل يتقرب به إلى الله. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإذا لم يتحقق التوحيد ويصدق الإخلاص فلا تنفع شفاعة الشافعين ولا دعاء الصالحين، حتى ولو كان الداعي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا إن شئتم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلنحقق التوحيد عباد الله، ولنخلص العبادة لله وحده، فإن النجاة والفلاح يوم القيامة مقرون بذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالطغاة الظلمة المعتدين من اليهود والنصارى والرافضة والنصيريين والبوذيين والحوثيين ومن شايعهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بدولة المجوس الذين آذوا إخواننا أهل السنة في كل مكان، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم اكفناهم بما شئت يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وعزاز دينك، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرهم في سوريا وفلسطين وفي العراق واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت الجنود المرابطين على حدود اليمن، وانصرهم وانصر إخواننا أهل السنة في اليمن على الحوثيين المعتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قوي عزائمهم وشد أزرهم وسدد رميهم، وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل شهداءهم واخلفهم في أهلهم بخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت،